أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع شبكة تلفزيون على الهواء مباشرة من تلفزيون الكويت، ومضيفنا هذا المساء القارئ الشيخ مشاري راشد القاسي. مثل ما قال لك الأخ عبد الناصر فخرو عن أنواع يمكن القراءات والأشياء من هالنوع، إحنا يا ليت يعني يسعدنا وشرفنا أن نسمع منك على الهواء مباشرة منك بعض أنواع يعني هذه القراءات. يعني لا شك يعني مثل ما قلت لك ان هذا له سابق يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر الصورة. واحد ما كأنه يقرأ يراجع حفظه او كذا، لابد ان يقرأ ليبين معاني الآيات التي يقرأها. يعني أهل نجد مثلا ممكن على الغالب مثلا دائما يقرؤون بالطريقة هذه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحمد لله رب العالمين. هذه طريقة أهل نجد. أهل فارس ومن حولهم مثلا يقرؤون الحمد لله رب العالمين، يمدون العالمين. لا، في اختلاف في يعني الأداء والتغني. كذلك مثلا أهل الحجاز مثلا: الحمد لله رب العالمين. هذه طريقة أهل الحجاز. كذلك يعني الشرق مثلا، شرق وين مثل مصر: الحمد لله رب العالمين. لكل يعني منطقة يعني أداء، تسمع القارئ عرف جنسيته. ربما لو استخدمت يمكن آية أطول أو كلمات غير ربما يكون أوضح، ما أدري يعني. يعني مثلا قلنا مثلا أهل مصر مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تمام. وغيرهم يعني في شيء غيرهم يتميز أكثر من التميز؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا جئنا يعني تنوع يعني الأداء في آيات معينة حسب المعنى، ممكن نقول مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني تبين معاني في أيضا علاوة على طرق القراءات في شغلات داخل القراءات، وأنا سمعتك في بعض السور مثل سورة مريم في أو سورة يوسف، يعني سورة يوسف في الآية اللي تقول أكله الذئب، أنت أيوة. لا تقول الذئب، تقول الذيب. أيوة. أنت له الذيب. أيوة. نعم. وفي آيات رواية ورش. نعم. والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما تقول أنت مالك يوم الدين، تقول مالك يوم الدين. أيوة. بس لو تعطينا هالقراءة اللي فيها الذيب. طبعا هو لما يعني قال فأكله الذيب، هذا الاختلاف اختلاف يعني تنوع كله يصب في معنى واحد، مثل مالكي وملك هو المقصود واحد، لكن هذا الاختلاف يرجع يعني مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أول ما نزل عليه نزل بحرف واحد، ثم رجع إلى ربه صلى الله عليه وسلم فقال أن هون على أمتي، طلب التيسير من صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها حرفين، ثم استزاد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن على سبعة أحرف، كل هذا من التيسير. كذلك في القراءة العشر هذا بالنسبة للأحرف السبعة، لكن كذلك في القراءة العشر الاختلاف هذا اختلاف ييسر على الأمة. إحنا الحين يعني ناس تقول مثلا الله يوفقك، ناس تقول الله يوفقك، ناس يقولون الله يوفقك، هذا اختلاف كله يصب في معنى واحد، ومالكي وملك كلهم يعني هذا الاختلاف اختلاف يسمونه اختلاف تنوع. صوتك شيخ الذيب والذئب هذه كيف تقراها الشيخ اللي عندي في السيارة؟ يعني القراءة فأكله الذيب، ما دام حطيت ياء لابد أن تسمع القراءة الأخرى فأكله الذئب، ما في مد، كلهم صحيحات طبعا، كلهم بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وملك ومالك يوم الدين طبعا، ملك يوم الدين طبعا، جمهور القراء على ملك يوم الدين، جمهور القراء يقرؤون بملك يوم الدين، ومالك يوم الدين الذي يقرأ بمالك يوم الدين قراءتنا قراءة عاصم، وكذلك الكسائي ومالك يوم الدين.